يبقى ليس معه الا شريك واحد لباء حق الشفعه من الاثنين. لكن فرض المساله انه ليه فرض المساله مرتبين؟ عشان ياتي شريك ثالث في حاله، في حاله واحده ما لو عفا. ما هو لما باع اولا لجيم له ان ياخذ وله ان يترك، لو اخذ خلاص الامر انتهى وليس هناك الا شريك واحد، ان شاء اخذ من دال وان شاء ترك. لكن ان عفا عن جيم آلت الى هذه الصوره، بقى معنا ثلاث شركاء، الف بالربع الذي بقي له بعد ما باع لجيم، جيم بالربع الذي استقر له لما عفا عن الشفعه، وباء بالنصف. فلما باع الربع الاخير صار له شفيعان، هذا الربع صار له شفيعان، ان شاء اخذا وان شاء تركا، وان شاء احدهما ان يترك فليس للاخر الا ان يترك الجميع او ياخذ الجميع. لو باع قال لا اريد الشفعه، يبقى جيم اذا اخذ ياخذ الربع كله او يترك الجميع. باء جيم ترك، باء اما يترك الجميع او ياخذ الجميع. إذا أخذا معا يأخذاهما أو يأخذاه على حصصهما، على قدر حصصهما. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو باع أحد الشريكين بعض، أهو بعض حصته لرجل، ثم وثم للعطف على بالترتيب، ده في ترتيب في البيع، لم يبيعهما متزامنين. ولو باع أحد الشريكين بعض حصته، باع أحد الشريكين اللي هو ألف بعض حصته لرجل اللي هو جيم، ثم باع باقيها لآخر اللي هو دال، فالشفعة للشريك القديم باء في البعض الأول لانفراده بالحق، لم يكن غيره، فهو المنفرد بالحق، حق الشفعة. وله حالة من اثنتين، إما أن يأخذ وإما أن يعفو. ثم إن أخذه بالشفعة فالشفعة له أيضا في البعض الثاني من دال. لماذا؟ قال لزوال ملك المشتري الأول، اللي هو مين المشتري الأول؟ مين؟ جيم. يبقى هو متفرد بالشركة. قال وإن لم يأخذه بل عفا، وإن لم يأخذه بالشفعة بل عفا عن المشتري الأول جيم، شاركه، أي باء شارك جيم في البعض الثاني. ليه؟ قال لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني. ثاني، وإن لم يأخذه بالشفعة بل عفا عن المشتري الأول شاركه، أي المشتري الأول شارك باء في البعض الثاني. لماذا؟ لأنه أي المشتري الأول باء جيم صار شريكا مثله، مثل باء، قبل البيع الثاني، وده اللي أفاده عدم التزامن في البيع. قال ولو عفا أحد الشفيعين، يا علي، ولو عفا أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله. ولو عفا بعض الشفيعين، أحد الشفيعين، ولو عفا أحد الشفيعين عن، ولو عن بعض حقه سقط كله، كالقود. كالقود، ايه القود؟ القصاص. كالقود في ماذا؟ وجه الشبه ايه؟ المقيس عليه ايه؟ المشبه به ايه؟ ما حكم المشبه به؟ حمزة، عويضة. لو عفى أحد الأولياء، أولياء الدم، يسقط القصاص عن الجانب. بس مش ده اللي معانا، مش ده اللي معانا، مش ده اللي معانا. لو ترك حقه في الدية، أيوه، يسقط. مش ده اللي معانا. نقرأ مرة أخرى، نقرأ مرة أخرى. ولو عفى أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله. كالقود، يتكلم على أن